مستطعا كالنيران لست أخشى من مغاتي فالنداء عذب تمين غير أني لو أراك يبسم القلب الحزين يبسم القلب الحزين أمي لا لا تحزني وافرحي من هجرتي إن تريدي مواعدا فغدا في الجنة فغدا في الجنة واذكريني بعدها واذكري تضحيتي كل ما نملكه في سبيل الأمة في سبيل الأمة كم أناديك بقلب أثقلته النائبات وأرى طيفك حولي سطعا كالنيران لست أخشى من ممات فالفداء عذب ثمين غير أني لو أراك يبسم القلب الحزين يبسم القلب الحزين إيه أمي لو أراك قبل ما يأتي الردى دوديني بدعاك وامنحي قلبي الرضا إيه أمي لو أراك قبل ما يأتي الردى دوديني بدعاك وامنحي قلب الرضا ومنحي قلب الرضا.